بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 55 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. تمهيد الدليل. قال الناظم: وإن أتى بجمل للمقصد توصلا لحكم ما به ابتدي، وصح حذف الوسط الموصول، فذلك التمهيد للدليل. هذا نوع ثالث اخترعه إمامنا السيوطي وسماه تمهيد الدليل، وهو أن يقصد الحكم بشيء فيرتب له أدلة تقتضي تسليمه قطعا، بأن يبدأ بالمقصود ويخبر عنه بجملة مسلمة، ثم يخبر عن تلك الجملة بأخرى مسلمة، فيلزم ثبوت الحكم للأول بأن يحذف الوسط ويخبر بالأخير عن الأول، ثم تارة يكون الوسط جملة واحدة وتارة يكون أكثر. ومثاله ما صح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.